الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 56 من دروس التعليق على عمدة الأحكام، وكلامنا فيه سيكون عن 3 أحاديث في هذا الكتاب. الأول قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. هذا الحديث يتكلم عنه فقهاء الحديث في الصلح، في باب يسمى باب الصلح، وذلك لأنه يتكلم عن أحكام الجيران، والفقهاء يتكلمون عن، لا سيما الحنابلة يتكلمون عن ما يتعلق بالجيران في باب الصلح. وقوله لا يمنعن، وفي لفظ لا يمنع جار جاره أن يغرز، يعني أن يضع خشبه على جداره، على جدار جاره. وخشبه ضبطت، خشبه وخشبة. ثم يقول أبو هريرة، هذا الكلام من أبي هريرة: والله لأرمين بها بين أكتافكم، يعني إما أن يقصد السنة، لأن ما لي أراكم عن هذه السنة معرضين، أو أنه يقصد هذا الخشب، يعني لو أنه وصل إلى أنني أرميه بين أكتافكم لفعلت ذلك. قيل في هذه الكلمة من أبي هريرة هذين المعنيين. ومسألة الحديث هي ما يتعلق بوضع الأخشاب على الجدار، على جدار الجار، ومثله اليوم وضع صبة الأسمنت على الجدار، ومثله أيضا أحيانا إجراء مواسير للمياه على بيت الجار. هذه الأمور التي يحتاج إليها الجار من مصلحة بيت جاره. والأصل أن الإنسان لا ينتفع من متاعه إلا بإذنه. وأما هذا الحديث فقد ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس للجار أن يمنع جاره أن يضع خشبا على جداره. إذن نقول: الأصل أن الإنسان لا يملك التصرف في حائط جاره بوضع الخشب عليه إلا بإذنه، إلا إذا توفر شرطان. الشرط الأول أن يضطر إلى ذلك، اضطر الجار إلى أن يضع هذا الأخشاب على جدار جاره كما في السابق، يحتاجون إلى ذلك لكي يثبت السقف. الثاني ألا يتضرر جدار الجار، ألا يتضرر جدار الجار. فإذا وجد الاضطرار وكان جار الجار لا يتضرر فحينها ليس للجار أن يمنع جاره أن يضع الخشب، وذلك لأن هذا الحديث قال: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. واعلم أن حديث الباب يدل على الوجوب، أي أنه يجب على الجار أن لا يمنع جاره من وضع الخشب. وهذا القول أي بالوجوب هو مذهب الشافعي ومذهب أحمد ومذهب فقهاء الحديث، ولا يعارضه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. لأن هذا الحديث هو في التملك، ونحن هنا لا نتكلم عن التملك، وإنما نتكلم عن انتفاع محدود ومؤقت ولمصلحة نص عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل: هل للجار أن يأخذ مقابلا على هذا الشيء؟ أنت وضعت خشب على جداري، أنا سأأخذ مقابل، هل له أن يأخذ مقابل؟ الجواب: الأصل أنه يمكنه بلا مقابل، لكن لو أراد، أو نقول لو أنه تخلف واحد من هذين الشرطين فلك أن تأخذ مقابل. إذا كان الجار يجد طريقا غير جدارك لكي يضع عليه، لكنه أراد أن يضع على جدارك، فلك أن تأخذ مقابل، أو كان جدارك يتضرر فلك أن تأخذ مقابل. أما إذا كان جدارك لا يتضرر وجارك مضطر، فظاهر الحديث أنه ليس لك أن تأخذ مقابلا، والله أعلم. وأيضا في الحديث تأكيد على حق الجار، وأن الإنسان ينبغي أن يقوم بحق جاره ولا يمنعه من أمر له فيه مصلحة. وأيضا صاحب الخشب ينبغي أن يستأذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن جار. فينبغي عليك أن تراعي حرمة الجوار وأن تخبره وتشعره إذا احتجت إلى شيء من هذه الأمور. الحديث الذي يليه قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر، قيد يعني قدر شبر، من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه، يعني جعل طوقا في عنقه من 7 أراضين. وهذا يدل على أن الأراضين 7 كما أن السماوات 7. وهذا الحديث متعلق بباب من أبواب المعاملات وهو باب الغصب. والغصب هو الاستيلاء على مال الغير ظلما، والغصب محرم بالكتاب والسنة والإجماع. قول الله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. ومسألة الحديث تحريم الغصب وتغليظ عقوبته، وأنه لا يجوز للإنسان أن يأخذ شيئا ليس له ولو كان قدر شبر، وذلك ولا سيما في العقارات كما نص النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر قدر شبر لينبه على ما فوق ذلك، فإن الناس في الغالب الذين يغصبون الأراضي لا يأخذ قدر شبر وإنما يأخذ أكثر من ذلك، لكن ليحذر حتى من زاد أرضه قدر شبر ودخل على ملك غيره أنه سيضمن ذلك ويطوقه يوم القيامة من 7 أراضي. قد ورد في الحديث في صحيح مسلم أن أروى بنت أويس ادعت على سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وهو من 10 المبشرين بالجنة وهو مستجاب الدعوة، ادعت عليه أنه أخذ شيئا من أرضها فخاصمته إلى مروان بن الحكم وكان حينها أمير المدينة، وقالت إن سعيدا قد أخذ أرضي. فقال سعيد أنا كنت أخذ شيئا من أرضها بعد الذي سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال مروان وما سمعت؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه من 7 أراضين. يعني كأن سعيدا يقول هل يمكن أنني أتجرأ وأخذ وأنا سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال مروان لا أسألك بينة بعد ذلك، لكن سعيدا قال اللهم إن كانت كاذبة فعمي بصرها واقتلها في أرضها، وكان مستجاب الدعوة. يقول الراوي فما ماتت حتى ذهب بصرها، وبينما هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة في أرضها فماتت. لكن كما قلنا لا يجوز للإنسان أن يغصب مالا أو أرضا أو شيئا من مال غيره وأن يظلم أحدا من الناس. إذن الحديث فيه تحريم الغصب للأراضي وللعقارات ولغيرها، وأنه إذا ظلم غيره في الدنيا ولم يجد من يأخذ منه حقه في الدنيا فليعلم أنه سيأخذ حقه يوم القيامة. قد وفي الأبيات الشهيرة إذا جار الأمير وكاتباه وقاضي الأرض داهن في القضاء فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. الحقوق لا تضيع إذا ضاعت في الدنيا فإنها لا تضيع عند الله وهو الحكم العدل. الحديث الثالث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زروع. هذا الحديث يبين تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر، وذلك أنه لما أتى إلى المدينة، لما أنه استولى على خيبر كان اليهود أهل زراعة وكان الصحابة مشغولون، فعاملهم النبي صلى الله عليه وسلم وصالحهم على أنهم يبقون يتولون الزراعة في الأرض ولهم نصف الثمرة وللمسلمين نصف الثمرة، وذلك لأنهم أعرف بالأرض وأفرغ من الصحابة، وبقوا على ذلك حتى أجلاهم عمر رضي الله تعالى عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول نقركم على ذلك ما شاء الله. إذن هذا الحديث متعلق بباب من أبواب المعاملات يسمى باب المساقات. والمساقات هي دفع شجر له ثمر لمن يقوم عليه بجزء منه أو من ثمره. دفع شجر كنخل، هذا الشجر له ثمر، لمن يقوم عليه يعني يتولى سقايته والعناية به، وإذا خرج الثمر يعطى بعض هذا الثمر بالاتفاق. صورة المساقات إذن أن يأتي صاحب أرض، أن يكون هناك رجل وله أرض فيها أشجار، فيأتي ويتفق مع زيد من الناس ويقول تقوم بسقي الأشجار وبالعناية بها، وأعطيك مثلا 10% من الثمار أو 20% من الثمار أو غير ذلك، وهذه جائزة عند جماهير العلماء. إذن مسألة الحديث جواز المساقات، والمساقات قد تكون على شجر لم يثمر إلى الآن، وقد تكون على شجر ثمرته موجودة ويقول له إذا خرجت الثمرة فأنا سأعطيك جزءا منها، وحينها لابد أن تكون الثمرة، لابد أن يكون المقدار محددا وأن يكون مشاعا معلوما كما سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله. إيش معنى مشاع معلوم؟ يعني يكون معلوما، يقول مثلا لك النصف، لك الربع، لك الثلث. مشاع يعني ما حدد له الجهة الجنوبية أو الجهة الشمالية، لأن هذه قد تتلف وهذه تخرج، وإنما يكون مشاعا غير محدد من الأرض. هناك صورة تسمى المغارسة، وهي أن يدفع له شجر لم يغرس ويقول اغرسه وإذا خرج وأنبت لك كذا من الثمار. طيب، هذا أيضا جائز. بقينا في صورة تسمى تأجير الأشجار، وذلك بأن تدفع له الأشجار وتقول له مثلا أجرتك هذه الأشجار، هذه النخيل فقط ب10,000، وهذا الذي عليه عمل كثير من الناس الآن في مزارع التمور. يأتي إلى صاحب المزرعة ويقول عندك أرض فيها نخيل، أنا سأستأجر منك هذه النخيل ب10,000 هذا الموسم، أنا الذي أتولاها وأخرج وأعتني بها وأخرفها، ثم إذا بعت مثلا أنا أتولى هذه المزرعة منك، أستأجرها ب10,000، ب50,000، بأكثر بأقل. ما حكم هذا الفعل؟ بعض أهل العلم يقول أنه لا يصح، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، لأنهم يقولون أن هذا بيع للثمر قبل بدو صلاحه. ولكن القول الثاني وهو مذهب ابن تيمية رحمه الله قال أن هذا جائز، وذلك لأنه أيسر وأسهل في المعاملة، فهذا يستقل بالشجر وهذا يأخذ أجرته. وقد ورد أن عمر بن الخطاب ضمن حديقة سعيد، نعم، أسيد بن الحضير لما مات 3 سنين لوفاء دينه، قالوا أن هذا جائز وهذا أيسر في المعاملة وأبعد للخلاف والشقاق، وهذا الذي يعمل به الناس في مزارع التمور الآن. طيب، هناك صورة أخيرة وهي تسمى المزارعة، وهي قريبة من المساقات، لكن المزارعة دفع أرض وحب لمن يزرعه. إيش الفرق بين المزارعة والمساقات؟ المساقات تكون على أشجار، المزارعة تكون على أرض وعلى زرع. إذن الأشجار تكون الأشجار التي لها ساق، أما الزرع أو المزارعة فتكون على الزروع. يعني المساقات تكون في نخيل، في مثل شجر مانجا أو غير ذلك من الأشجار التي فيها ثمر، لكن المزارعة في مزرعة قمح، في مزرعة شعير، هذا الزرع. وحكم المزارعة كما هو المساقات كما ذكرنا سابقا أنها جائزة، لكن لا بد أن يكون الجزء مشاعا معلوما. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.